الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان. نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر ومن كل فتنة، ونسأله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإيمان وعلى السنة. مع كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، نتعلم من آداب وأخلاق الإسلام، هذا الدين العظيم الذي شملت أحكامه جميع حياة الإنسان وحياة المسلم. فنتعلم من هذه الأحاديث من خلال هذا الدرس 96 في الشرح الثاني لهذا الكتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. نتعلم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأخلاق، نتأدب بهذه الآداب. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على تخلق بآداب الإسلام، تأدب بآداب هذا الدين العظيم. في باب من هجر أخاه المسلم سنة، الباب 90 بعد 100 من أبواب هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولك وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم شيخنا والمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن زمان قال حدثنا عيوة قال حدثنا أبو عثمان وليد بن أبي الوليد المدني أن عمران بن أبي أنس حدثه عن أبي قاسم السلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة. نعم، هذا حديث عظيم، هذا الحديث والذي بعده حديثان في الترهيب من هجر المسلم لأخيه، مقاطعة أخيك المسلم، لا تكلمه ولا تسلم عليه ولا ترد عليه السلام. تساهل كثير من المسلمين في هذا الأمر، رغم أنه من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، ليس من الصغائر هجر المسلم لأخيه المسلم، المقاطعة لأجل الدنيا وزخارف الدنيا. الدنيا لا تستحق أن يهجر المسلم أخاه، الدنيا لا تسوى عند الله، لا تعدل عند الله عز وجل جناح بعوضة. هذه الدنيا كلها بقصورها وذهبها وما فيها لا تسوى عند الله جناح بعوضة، لكن الناس يتقاتلون وتشاحنون يتهاجرون لأجل هذه الدنيا، لأجل المال ولأجل أي شيء من زخارف هذه الدنيا. والمسلمون لو رجعوا لدينهم لعرفوا خطورة هذا الأمر. باب من هجر أخاه المسلم سنة، أي ما هي العقوبة، ما هو الإثم، ما الذي يعادله هجر أخيك المسلم لمدة سنة من الإثم؟ أجاب على هذا السؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث والذي بعده: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، كأنما قتل أخاه المسلم قتل المسلم من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. ومن يقتل مؤمنا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ولعنه الله وغضب عليه وعد له عذابا عظيما. قتل المسلم من كبائر الذنوب، وهذا الإثم العظيم يعدله هجر أخيك المسلم لمدة سنة. هذا يدل على خطورة هذا الأمر، فعلينا أن نراجع أنفسنا ونبحث في علاقاتنا مع إخواننا المسلمين، فمن هجرناه علينا التوبة إلى الله عز وجل. وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم، بادر لخطورة هذا الأمر، سارع لا تتأخر، ما تدري متى تغادر هذه الدنيا، في أي لحظة. فهذا الأمر خطير، فعلينا أن نراجع أنفسنا وننصح إخواننا الذين يتهاجروا وتقاطعوا لأجل هذه الدنيا. هذا إثم عظيم، حديث صحيح رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والحاكم، ويرويه البخاري هنا في كتاب الأدب المفرد بهذا السند. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد المدني أن عمران بن أبي أنس حدثه عن أبي خراش السلمي رضي الله عنه صحابي، وأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. فهو جاء في لفظ آخر: فهو يسفك دمه، كسفك دمه يسفك دمه، يعني في الإثم، في الإثم. فهذا فيه ترهيب من هجر المسلمين بعضهم بعضا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني الوليد بن أبي الوليد المدني أن عمران بن أبي أنس حدثه أن رجلا من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هجرة المسلم سنة كدمه. وفي المجلس محمد بن المنكدر وعبد الله بن أبي عتاب فقال: قد سمعنا هذا عنه. مثل الحديث السابق، هكذا الإسلام رغبنا في أخلاق فيها مصالح للناس وللمسلمين وللمجتمع وللأوطان، أخلاق حسنة رغبنا فيها الإسلام، دلنا عليها وحذرنا من أخلاق سيئة أيضا تفسد المجتمعات والأوطان، تفسد العلاقات بين الناس، ومن ذلك الهجر، الهجر مقاطعة المسلم لأخيه المسلم أكثر من 3 أيام محرمة، بل هي من كبائر الذنوب بدليل هذا الحديث. أيضا هذا حديث صحيح، وقال البخاري: حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا الوليد بن أبي الوليد المدني أن عمران بن أبي أنس حدثه أن رجلا من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه، نفس الحديث لكن بلفظ آخر. وفي السند السابق ذكر الصحابي أبو خراش السلمي، هنا لم يذكر الصحابي، أبهم أن رجلا من أسلم سلمي، فيزول هذا الإبهام رجل بعد أن أتى السند الآخر، فهذا الرجل هو أبو خراش السلمي رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هجرة المسلم سنة كدمه، كدمه كسفك دمه. روايات يفسر بعضها بعضا. قال: وفي المجلس محمد بن المنكدر، في مجلس الحديث هنا محمد بن المنكدر وعبد الله بن أبي عتاب، فقال: قد سمعنا هذا عنه. هذه من فوائد الأسانيد يذكرها العلماء كالبخاري وأبي داود وغيرهما من رواة الحديث، يذكر مثل هذه الفوائد الإسنادية لبيان أن أيضا هناك ثقات سمعوا هذه الرواية. وبذكر هذه الأسانيد، ذكر هؤلاء الأشخاص، يزول الإشكال عن السند وعن الحديث، لأنهم كأنهم شهود. ففلان يروي الحديث للناس، لتلاميذه، ومن الثقات من حاضرين المجلس يسكتون يقرون بهذه الرواية. هذه شهادة، يشهدان، قالا يعني يشهدان، قد سمعنا هذا عنه. أكيد هذا سمعناه مثل ما سمعه شيخكم، نحن أيضا سمعناه. هذا يتقوى السند، لذلك الحديث صحيح. هذه فائدة إسنادية، حديثان يدلان على خطورة هجر المسلم لأخيه المسلم وأنها من كبائر الذنوب. نعم. قال رحمه الله: باب المهتجرين. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم، حديث مرة معنا سابقا قبل 7 أحاديث مرة معنا، وهو في الصحيحين شرحناه، وتبين من أحاديث سابقة وأحاديث صحيحة أيضا أن هناك هجر مشروع جائز أكثر من 3 أيام، إذا كان فيه مصلحة، إذا كان فيه تأديب، فيه زجر لأحد الناس، فيه تأديب، فيه عقوبة لبعض الأشخاص، ليس لأي غرض من أغراض الدنيا، لا، فيه مصلحة شرعية. ومن والعقوبة والهجر عقوبة شرعية، عقوبة شرعية الله عز وجل أمر بها، وأمر الأزواج إذا نشزت المرأة خرجت عن طاعة زوجها قال: اهجروهن في المضاجع، قاطعها، لا تكلمها، لا تقربها في المضجع، هجر. هذا تأديب، تأديب للمرأة الناشز، هذا من الله عز وجل أمر بالهجر. والنبي صلى الله عليه وسلم هجر بعض الصحابة للتأديب، للزجر. 3 الذين خلفوا في غزوة تبوك هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة أن لا يكلمهم 50 يوم. 3 تخلفوا عن غزوة تبوك بغير عذر، فلما عاد صلى الله عليه وسلم قاطعهم، هجرهم، هجر للتأديب، للزجر، نفع فيهم بإذن الله عز وجل، فتاب الله عز وجل عن 3 الذين خلفوا، لأنه صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هجر يعلم أن في مصلحة من هجره لبعض الأشخاص. هكذا لما آذوه أمهات المؤمنين أيضا من شدة الغيرة ضايقوه صلى الله عليه وسلم، فهجرهم شهرا كاملا، هجر زوجاته أمهات المؤمنين، تأدبنا، والله عز وجل أنزل قرآن في ذلك وخيرهن الله عز وجل، فاخترنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبنا إلى الله عز وجل، هجرهن. وهكذا العلماء أخذوا مثل هذه الأحاديث على أن الإنسان قد يهجر للتأديب، للزجر، فيه مصلحة شرعية من هذا الهجر، بل هجر بعض الناس الفساق وأهل البدع والأهواء الذين يضلون الناس بشبهاتهم ويحرفون الناس عن الصراط المستقيم في الاعتقاد وفي المنهج. وذلك أجمع العلماء بدون خلاف على هجر هؤلاء أهل البدع والأهواء الذين يدعون إلى بدعهم ويحرفون الناس عن الإسلام وعن السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطرهم عظيم، فيهجرون تأديبا لهم حتى يرتدعوا ويتأدبوا ويعلم الناس أنهم هؤلاء خطر على المجتمع وعلى الإسلام وعلى المسلمين وعلى العقيدة، عقيدة المسلم. عندهم زيغ، عندهم انحراف، فجاء الإجماع من العلماء على هجرهم، والله عز وجل أمر بذلك في كتابه في آيات: فلا تقعدوا معهم إنكم إذن مثلهم. آيات كثيرة تنهى عن مجالسة هؤلاء، تأمر بمقاطعة هؤلاء. إذن نعرف من هذه الأحاديث أن هناك هجر محرم، بل هو كبيرة من الكبائر، إذا كان لأمر من أمور الدنيا لأجل مال أو لأجل بيت أو لأجل أرض أو لأجل سيارة أو لأجل أي شيء من أمور الدنيا، هذا محرم. أما إذا كان الهجر لمصلحة شرعية ولدفع مفسدة عن المسلمين، عن أوطان المسلمين من هؤلاء الضلال، الفرق الضالة كالخوارج والإخوان المسلمين وغيرهم ممن أضلوا الناس وأوجدوا الفتن في بلاد المسلمين كما هو معلوم، تحذير منهم، هجرهم، نصحهم وهجرهم إذا لم ينتصحوا ولم يتأدبوا، هذا منهج شرع من الله عز وجل. فعرفنا الآن متى يكون الهجر محرم من الكبائر ومتى يكون واجبا أحيانا، فرض عليك تهجر لمصلحة لدفع مفسدة، فهذا الأمر لابد ينتبه له. لكن من يفعل هذا الهجر لابد يكون عنده الفقه، عنده المعرفة، يرجع إلى العلماء. حتى الهجر له ضوابط شرعية، في موانع، ما ينطبق أي هجر على كل شخص. ما يأتي واحد ويقول يهجر أباه لأنه لا يصلي، لا، الأب واجب بره لو ما صلى، عليك أن تنصح لكن لا تهجر. ولو كان مشركا واجب عليك أن تبر أباك، لا يجوز لك أن تهجر. ففي من الناس لا يجوز هجرهم ولو كانوا مشركين، فهذا ينتبه له. الهجر له ضوابط، الذي لا يعرف هذه الضوابط وفي موانع للهجر أسباب، فقه، يحتاج إلى فقه. دين، هذا دين، دين لابد من فقه، فقه هذا الدين بالأدلة الشرعية بضوابط الشرع. ليس كل واحد يهجر هكذا، لأن هجر المسلم لأخيه كبيرة من الكبائر، فقد تهجره بغير فقه ولا علم فتقع في الكبيرة، لأنك ما تعرف هذه الأسباب، هذه الموانع لهجر أخيك المسلم. ارجع إلى أهل العلم، اسأل العلماء وطلبة العلم، استفتي، لا تتعبد الله عز وجل بعبادة إلا بعلم، إلا بالرجوع للأدلة الشرعية، الرجوع إلى كلام العلماء وأئمة الإسلام في فهم هذه العبادة. عبادة الهجر هي عبادة من العبادات، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا تكون عبادة قربة إلى الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها، والله عز وجل أيضا في كتابه أمر بهذه العبادة. فلا بد لكل مسلم يتعبد عبادة يكون عنده علم، عنده دليل، لا يتعبد الله بجهل فيضر أكثر مما ينفع. أراد النفع لكنه أخطأ في الطريقة، طريقة تطبيق هذا الحكم الشرعي أخطأ ما عنده علم فيكون آثم عند الله عز وجل، هو يظن نفسه على خير، أنا هجرت فلان وهجرت فلان وهجرت فلان وفرحان، لكن ما يعلم أنه آثم لأن هجر بغير علم. ومن شروط الهجر أن ينفع الشخص، إذا رأيت أن هذا هجر هذا الشخص لا ينفعه لا تهجره، ففي ضوابط علم يحتاج إلى فقه ورجوع إلى أهل العلم، هذا تنبيه فقط، نحن نأخذ من الأحاديث هذه ونعرف أحكام شرعية آداب أخلاق، لكن عند التطبيق لابد يكون في علم وفقه ورجوع إلى أهل العلم، هذا أمر مهم جدا في جميع الأحكام الشرعية الرجوع إلى العلماء، لأن العلماء عندهم الخبرة عندهم المعرفة بالأدلة عندهم المعرفة بفقه الدليل، فقه الدليل ليس ظاهر الدليل، فقه الدليل نفسه هم يعرفون، لأن عرفوا الأدلة وعرفوا ما قد يرد من كلام أهل العلم في فهم هذه الأدلة، فالعلماء ورثة الأنبياء الرجوع إليهم في مثل هذه الأمور وفي جميع أمور الدين، خاصة في زمن الجهل بالدين، في هذا الزمن أكثر المسلمين في جهل، ما يقرؤون ما يتعلمون عقيدة المسلم منهج الإسلام فهم الإسلام، يتعلمون الأحكام الشرعية ما يتعلمون الحلال والحرام، يفعلون بأهوائهم ويعتقدون ويتأثرون بغيرهم، لذلك انحرف كثير من الناس عن الصراط المستقيم وعن السنة لأنهم لم يهجروا هؤلاء الزائغين أهل الإرهاب وأهل الفكر الخارجي، تسامحوا معهم جلسوا معهم فأثروا فيهم، لا واجب عليك أن تهجر هؤلاء، وكم من الناس عاشر هؤلاء وانحرف انحرف، يعني على مر التاريخ قصص كثيرة قصص كثيرة، عمران بن حطان راوي من رواة الحديث إمام كان في الرواية من أهل السنة من علماء السنة، تزوج امرأة من الخوارج، قالوا له هي من الخوارج، قال لا أنا سأنصحها وستهتدي بإذن الله وستعود للسنة هكذا، لكن لما تزوجها حرفته صار من الخوارج، وهو إمام عالم من رواة الحديث عمران بن حطان، اقرأوا في سيرة ادخل النت وحط عمران بن حطان يطلع لك تعرف قصته، شوف مجالسة بدل ما يهجر هذه الخارجية تزوجها فأثرت عليه وانحرف صار من الخوارج الذين يكفرون الناس بالكبائر ويخرجون على ولاة الأمر بالسيوف، وهكذا عقيدة الخوارج على مر التاريخ أول فرقة خرجت في الإسلام الخوارج، فهؤلاء يجب هجرهم، ومن شابههم أيضا من أهل التطرف والإرهاب في أيامنا جماعات وأحزاب كثيرة، فعلينا أن ننتبه، هذا يتعلق بدرسنا، هجر هؤلاء واجب عليك، لا تقترب منهم، ما عندك علم قد تزيغ شبه يطرحونها، يحفظون القرآن ويحفظون الأحاديث لكن عندهم شبهات يضلونك عن الصراط المستقيم، ومثل ما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم، هم دعاة للإسلام، ها انظروا في وسائل التواصل وفي المواقع يدعون للإسلام وآيات وأحاديث وأسماء إسلامية دعاة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إلى أفكارهم قذفوه فيها في جهنم، فيحذر المسلم هؤلاء يجب هجرهم، ومن وجد منهم من أهل التطرف رأيت أيها المسلم أنهم خطر على المجتمع أو على الأوطان وعلى المسلمين يجب أن تبلغ عنهم حتى يسلم المجتمع يسلم الأوطان من شر هؤلاء، تهجره وتبلغ عليه تنصحه، فإذا استمر هذا خطر على المجتمع خطر على المسلمين يجب هجره، إذن هذا تنبيه مهم يتعلق بالدرس الهجر إذن هجر في واجب وفي هجر محرم من كبائر الذنوب، هذا يحتاج إلى علم، يحتاج إلى فقه. اسأل أهل العلم وارجع إلى طلبة العلم عند إرادتك العمل بهذا الحكم الشرعي. قال باب المهتجرين، البخاري رحمه الله، مهتجرين يعني المتهاجرين المتقاطعين. وجاء البخاري في حديث جاء به قبل سبعة أحاديث، قبل سبعة أحاديث نفس الحديث، لكن هنا غير في السند، جاء بسند أو بفائدة أو وضعه تحت باب جديد فيه فوائد. مثل الإمام البخاري عالم، إمام لا يكرر الحديث إلا فيه فوائد. أنت قد تخفى عليك يا مبتدأ في طلب العلم، قد تخفى عليك لكن العلماء يعرفونها. البخاري ما يكرر الحديث إلا في فائدة، إلا في فقه في المتن أو في الإسناد. ذلك كرر بعض الحديث في صحيح البخاري في أكثر من 15 مكان، 15 باب نفس الحديث يكرره، هنا يختلف اللفظ، هنا يزيد، هنا ينقص، هنا فائدة في السند، هنا فائدة في المتن، وهكذا. حديث إذن مر علينا سابقا وهو حديث في الصحيحين متفق عليه. قال البخاري حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك، مالك الإمام مالك، عن ابن شهاب أيضا الإمام محمد بن شهاب الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، فوق ثلاثة أيام يلتقيان. إذن لا يحل، لا يجوز، حرام أكثر من ثلاثة أيام. وذكرنا في الدرس السابق لماذا النبي صلى الله عليه وسلم حدد ثلاثة أيام، لأن القلب أحيانا قد يبقى فيه شيء، شخص آذاك وجرحك، أخطأ في حقك في أمر من أمور الدنيا، أخطأ في حقك، قد تبقى متضايقة منه، زعلان منه، ما تريد تشوف وجهه، ما تريد تكلمه، يوم يومين ثلاثة مسموح في الشرع، مسموح، لأن الإسلام راعى نفسية المسلم ونفسية الإنسان، لأن هذا الإسلام من الله عز وجل العالم بهذا الذي خلقه بهذا الإنسان، فترك مجال ثلاثة أيام ما يكون عليك إثم، لكن بعد ثلاثة أيام حرام، لا يجوز، لا يجوز هجر المسلم. وإذا استمر الهجر شهور إلى سنة صار كبيرة من الكبائر، صار كبيرة من الكبائر، كما مر الحديث السابق: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. إذن قال أن لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، لا يحل. إذن هذا مفهوم الحديث أنه يحل أقل من أربعة أيام، يحل لك يوم أو يومين أو ثلاثة، لا تكون آثم، فهذا مفهوم الحديث. أما إذا فوق ثلاثة أيام في اليوم الرابع وقعت في الإثم، يلتقيان المسلمان متخاصمان متهاجران، قد يلتقيان في البيت أو في العمل أو في المسجد، كل واحد حامل على الثاني لا يكلمه، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، ما يريد يسلم عليه ولا يريد كلمة ولا يريد يشوف وجهه. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، جاء هنا أفضل واحد منهم هو الذي يبدأ يسلم على الثاني، يسلم على الثاني، هذا هو المطلوب، فإذا سلم انتهى الأمر. نعم. Thank you. نعم أحسنت. أيضاً هذا الحديث مثل الذي قبله، وأيضاً هو حديث صحيح رواه الإمام أحمد في المسند وابن حبان، وأيضاً مر معنا هذا الحديث قبل 5 أحاديث. قال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد عن معاذة أنها سمعت هشام بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما. يصارم من المصارمة، والمصارمة الهجر. لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق 3 ليال، فإنهما ما صارم فوق 3 ليال فإنهما ناكبان عن الحق، مائلان عن طريق الحق ما دام على صرامهما على هجرهما فأكثر من 3 أيام 3 ليالي، وإن أولهما فيئا رجوعا يكون كفارة له سبقه بالفيء، يكفر الذنب هذا إذا بدأ بالسلام خيرهما الذي يبدأ بالسلام، وإن هما ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعا. مرة الحديث سابقا في درسنا السابق وشرحناه، وإن هما ماتا على صرامهما يبين لك خطورة الهجر. كم من الناس منكم يعرف من الناس لأجل أمر من أمور الدنيا تهاجروا وماتوا أيضا على هذا الهجر، ماتوا على إثم عظيم. إن مات شوف هذا يدل على أنه يجب المسارعة وعدم التأخير، لأن المسلم لا يضمن يبقى في هذه الدنيا لحظة واحدة، يأتي الموت ما حد يعلم، فهذا فيه ترغيب في المسارعة، لا تأخر، سارع مباشرة من الليلة من اليوم إذا كان بينك وبين أخيك المسلم أو أحد أرحامك خاصة في مقاطعة في هجر تواصل معه سلم عليه بس على الأقل السلام. خيرهما الذي يبدأ بالسلام، أولهما فيئا رجوعا يكون كفارة له سبقه بالفيء، كفارة لما سبق من ذنبه بهجر أخيه. أما إذا جاء الموت ومات كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث صحيح رواه البخاري هنا والإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيح ابن حبان، وإنهما ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعا. افهم الحديث على ظاهره، في عقوبة في وعيد في حرمان من دخول الجنة، أما دخول أبدي أو دخول أولي، يعني فيه دخول النار قبل ذلك لم يدخلها الجنة في أول مرة، هذا وعيد، والوعيد قد يتخلف بأسباب كما هو معلوم، قد يتخلف بأسباب جاءت عليها الأدلة، وهذا الكلام فيه يحتاج محاضرة. المهم يحذر المسلم من هجر أخوانه المسلمين. أسئلة كثيرة اليوم نحاول نجيب. من الناس الذين تركوا صحبة السوء حتى يستقيموا، نفس ما سبق أن ذكرنا، إذا شخص فاسق ورأيت من المصلحة هجره، هجر هذا الشخص الفاسق وهجرك إياه يفيده يجعله يرتدع ويتوب من هذا الفسق، يعني يعمل المعصية يجاهر بها، يجاهر بالمعاصي، هذا فاسق، لابد أن يؤدب من ولي أمره أو ممن له سلطة يؤدب رحمك الله، لأنه يعصي الله ويجاهر بالمعصية، وقد يقلده كثير من الناس يفعلون هذه المعصية، فإذا انتشرت المعصية بين الناس حلت عقوبة الله عز وجل على الناس على البلد، بسبب هؤلاء قد يعاقب كثير من الناس. فإذا فيه فائدة من هجره يهجر الفاسق وغيره من أصدقاء السوء. نفس الشيء إذا كان يقول يجب علينا هجر الخوارج والفرق الضالة بوجه عام، فمن باب أولى هجرة صحبة السوء خاصة المؤثرين في الفساد والمستهزئين المستقيمين، نفس الكلام. فإذا كانوا من أهل الفسق أو من أهل المعاصي ورأيت فيه مصلحة من هجرهم أهجر، هذا هو واجب عليك فيه مصلحة، لكن انظر إلى المصلحة واسأل أهل العلم في الحالة نفسها، ليس جوابا عاما لكن حالة أنت تعرف من تريد هجره، اعرف حاله واعرف وفيه مانع من هجره، فيه مصلحة من هجره، ضوابط لابد تطبقها عند الهجر، لكن الهجر عبادة شرعية كما مر معنا. هجر أخاه لأنه لا يصلي لعله يرجع، لا، إذا كان هجرك لا يردعه ولا يجعله يصلي ما فائدة الهجر؟ الهجر عقوبة شرعية، فالعقوبة إذا كانت لا تنفع مع بعض الأشخاص لا تستخدم هذه العقوبة، ما تفيد، بالعكس قد يكون هجرك له يجعله يرتد عن الإسلام إذا كان لا يصلي. لا، مثل هذا لا تهجره، اصبر عليه، انصحه أوعظه، عظه بالكلام، خوف من عقوبة ترك الصلاة وخطورة ترك الصلاة. لكنك إذا هجرته، من أنت؟ إذا كان أب ممكن يؤثر الهجر في ابنه الذي لا يصلي، أو الأم تهجر ابنها أو ابنتها إذا لا يصلي أو لا تصلي، في أثر وقد ينفع الهجر، لكن إذا كان ما ينفع الهجر ما فائدته؟ من ضوابط الهجر أنه يكون فيه مصلحة، أنه ينفع ولا يترتب عليه مفسدة أيضا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. نعم، يمكن لما ذكرتها كلمة متعمد ما تصحيح جيد، جزاك الله خير. هل هجر المسلم سنة يدخل في كبائر الذنوب؟ ذكرنا الآن قتل المسلم ليس من كبائر الذنوب، فهجره سنة الإثم كالقتل، فصار كبيرة من كبائر الذنوب. نعم، هذه أسئلة من الدرس السابق أيضا تراكمت، ما في الوقت. قال بعض العلماء أو السؤال الذي جاء، كيف نجمع بين أن النفس لن تموت حتى تستوفي رزقها وأن المعاصي تنقص الرزق؟ هذا الجمع بناء على الأدلة، فأهل العلم ذكروا كما أن الرزق رزقان، رزق مطلق للإنسان، لكل إنسان في رزق مطلق وفي رزق مقيد، الأدلة دلت عليه. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينسأ له في أثره ويوسع له في رزقه فليتق الله وليصل رحمه، هذا حديث الصحيحين. جيد، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا من أراد أن يوسع الله له الرزق، إذا في رزق مقيد بصلة الرحم بتقوى الله عز وجل يزيد الرزق، وفي رزق مطلق لا يعلمه إلا الله عز وجل وهو المكتوب في اللوح المحفوظ، والله عز وجل أمر هذا الملك بكتب رزق هذا الذي في بطن أمه في بداية الشهر الخامس، يكتب رزق هذا الجنين، أمر الله عز وجل يكتب الرزق، وقال للملك إن اتقى الله هذا الولد ووصل رحمه زده في رزقه كذا. الملك لا يعلم ما يستقر عليه الأمر، لا يعلم ما في اللوح المحفوظ، علمه عند الله عز وجل، وإن عصى هذا أنقصه في رزقه. فمن هذا يقول ابن تيمية وغيره أن الرزق رزقان، رزق مطلق ورزق مقيد، هكذا أجل الإنسان، إن وصل رحمه زاد أجله، زاد عمره، هذا الأجل المقيد بصلة الرحم. نفس الحديث، من سره أن ينسأ له في أثره، ينسأ له في أثره يعني يطال في عمره، يطال في عمره، فليتق الله وليصل رحمه. فهكذا الأجل، هكذا الرزق، واضح؟ فهذا هو خلاصة هذا الكلام. إذن ما في تعارض بين الأدلة، يجمع بينها هكذا بهذا الفهم. يقول إذا كان لي أخوال وخالات في بلد تبعد مسافة كبيرة لا يوجد وسيلة للتواصل، صعب، لم أقطعهم، هذا قال لم أهجرهم، أنت ما أهجرتهم، أنت قاطعتهم فقط، هذا موضوع آخر، صلة الأرحام وقطع الأرحام، ما أهجرتهم إلا أنك لو وجدتهم تسلم عليهم، لو وجدت وسيلة اتصلت فيهم كلمتهم، ما في هجر بينك وبينهم، في قطع رحم. ولا قد يكون معذور إذا كان مكان بعيدة ما في وسيلة للتواصل ولا تستطيع السفر إليهم لصلة أرحامك، قد يكون لك عذر. الأخوال والخالات من الأرحام، من الأرحام، من النسب، من الواجب صلتهم، ويحرم قطعهم وعدم التواصل معهم، فأبذل ما تستطيع لصلة أرحامك، ما تستطيع تقول الله ما استطعتم. قال من من الناس الذين يعتبرون من دائرة الأرحام؟ الأرحام هم الأقارب من النسب، من جهة الأب ومن جهة الأم، هؤلاء أرحام، أقارب من جهة الأم أو من جهة الأب، هؤلاء الأرحام أقارب. وهؤلاء قسمان، قسم واجب صلتهم وقسم يستحب صلتهم. الواجب صلتهم طبعا غير الأب والأم، هذا موضوعه منتهي، الأعمام، العمات، الأخوال، الخالات، كلهم من جهة الأب وجهة الأم من النسب، الأجداد والجدات، والأخوة والأخوات، والأبناء والأبنات، الأولاد وأولاد الأولاد، هؤلاء كلهم من الأرحام الواجب صلتهم. الأرحام المستحب صلتهم أبناء الخال، أبناء العم، هذا التصنيف ذكره أهل العلم بتفصيله. كيف أطهر قلبي من الحقد وهجر مديري في العمل؟ هكذا كتب هو، ليش تهجره؟ هو يقوم بمسؤولية، وقد يكون معذور أحيانا في الصرامة أو في تطبيق النظام، قد تخفى عليك أنت أشياء، مديرك مسؤول، يعني يعتبر ولي أمرك أو يمثل ولي أمر عليك، ليش تهجرها؟ في حد يهجر مديرة؟ كيف يطلب إجازة؟ كيف يطلب ترقية؟ كيف؟ لا يمكن أن تهجر، ما تكلمه نهائيا، ما يمكن، ما يجوز، مسؤولك هو، لابد، ما يجوز لك هجرة أصلا. فكيف أطهر قلبي من الحقد وهجر المدير؟ هجر المدير انتهينا، لابد أن تتواصل معه، ما يجوز لك هجر مديرك، لأنك تحتاج إليه ويحتاج إليك هو، سيأمرك بأمر مدير مسؤول، كيف ما تكلمه؟ عرفنا الهجر يعني عدم الكلام مع الشخص، فلا يجوز. طبعا هو ذكر قال بسبب شعوري بالظلم، شعورك بالظلم قد لا تكون مظلوم أنت، قد تخفى عليك أمور كثيرة، وأنا أقول هذا من خبرة مدير، أعرف أحيانا بعض الأشياء تغضب بعض الموظفين، لكن المدير معه حق، ولو وقع عليك ظلم أصبر، لكن لا تهجر، ظلم لأجل الدنيا، لأجل ترقية، لأجل راتب، لا ما يجوز الهجر في هذا. جيد، عرفنا الآن كيف أطهر قلبي من الحقد، وهجر المدير طهر مباشرة وتواصل معه، تواصل معه للحاجة، لحاجة العمل، مصلحة العمل. ما يجوز كل موظف يهجر ما يكلم مديره، هاي فوضى، لا يجوز هذا الفعل. طهر قلبك من الحقد على الناس، أعلم خطورة الحقد وأن يضرك أنت أكثر من غيرك، ويجعلك ما تنام زين، لا تأكل زين، إذا عندك حقد غل على أخوانك المسلمين هذا يضرك أنت أكثر، أنت لا ما يكنوم ولا تأكل زين ومتضايق وغيرك مرتاح، فأترك عنك، أعلم أن الحقد يضرك أكثر، فلا تحقد، لا تحقد، لأن الحقد من الأخلاق السيئة التي نهى عنها الإسلام. ما شاء الله. هذا طالب يقول هجرت زملائي في المدرسة أثناء الصغر، ما يكلمهم يوم صغار في الابتدائي، ولا أعلم أين هم الآن. خلاص الآن لو وجدتهم بتسلم عليهم، ما تعتبر هاجر أنت إذا وجدتهم. من يجد الآن زملاء في أيام الابتدائي بعد مرور 30 أو 40 سنة؟ ما تجدهم بسهولة إذا وجدت واحد زين، فهذا ما يعتبر هجر. أنتوا أطفال وصغار، حتى قال أثناء الصغر، يعني أطفال صغار ما يعتبر هجر، ما تكلمون بعض، تلعبون كورة أو شيء صار بينكم، فازوا عليكم زعلت عليهم، أمور تمشي، هذا لا يعتبر هجر. إن شاء الله ما عليك شيء ما دام سألت السؤال. تركت أخي المسلم صديقي لأنه يعارض بعض الأحاديث الصحيحة، يقول كلام مخالف للشرع. لا لا تتركه، انصحه، انصحه. أنا من اليوم ما نتكلم تعالى هجروا الناس، لا، تصالحوا مع الناس، اصبروا على الناس، تسامحوا معهم. لا، الهجر حدوده ضيقة جدا، بل الحدود يعني أولا يحتاج إلى علم، ثانيا لابد يترتب عليه مصلحة هذا الهجر. ما يكون الهجر ومقاطعة الناس إلا حدود ضيقة جدا، لكن الأصل لا، مواصلة، تواصل مع الناس وتسامح والصبر على الناس، على أخوانك. هذا كتاب أخلاق، تعلمنا منه الصبر والتسامح، وتعلمنا أشياء كثيرة. نعم. هذا سؤال، قال من الأشخاص من أصحاب الفكر الضال، يمكن تكلمنا عن هذه. إذا تعرف واحد من أفكار الضال هذه المنحرفين انصحه، إذا ما فاده ورأيت أنه ينشر الفساد في الأرض بلغ عليه، إذا كان في جهة مختصة لحماية المجتمع من أصحاب الفكر الضال بلغ عليه، إذا ما تستطيع أنت تردعه بلغ عليه. والحمد لله في قانون وفي بلاد، علينا نتعاون جميعا في الحفاظ على أمن الأوطان. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.